ويتمون على الشر. ثم انه بالمناسبه ذكر لي بعض الاخوان انه في ليله الاثنين الماضي ان في التلفزيون تمثيليه وهي ان امراه حاملا كانت في شهر التاسع وانها تزوجت رجلا وهي حامل ففي الاجل غير زوجها تزوجت هذا الرجل وبقيت معه ومعنى هذا ان النكاح صحيح وهذا مما يدل على جهد القائمين على التلفزيون وانهم اشهر من حميرهم لان مثل هذه ما تبقى على ادنى طالب العلم وهذه المساله اذا عرضت على العالم بهذا الشكل سيأخذون منها جواز نكاح معتد من الغير ولا سيما من كانوا بعيدين عن المدن وعن اهل العلم من الذاكره ونحوه فاذا اخذوا هذه القضيه مسلمه صاروا يزوجون من كانت العده ولا يبالون وهذا مثال من امثله كثيره فيها اخطاء يعني ايضا نحن ياتون احيانا بحذف بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي والرسول وهذا ايضا محرم لان من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك فهذه المسائل واشكالها كلها تقول ان الانسان ان يبتعد عن اقتنائه ورضي الله سبحانه وتعالى ان يوفق المسؤولين عليه حتى يجعلوا برامجه مفيده للخلق وأن لا يقتضوا لأنه هم يتعلمون بأن الناس أحدهم هكذا وأحدهم هكذا أحدهم خلف البرامج كده دينية وعلمية وأدبية واجتماعية نافعة وأحدهم لا خلق كلها أغاني وأمثلة وصناديق ماجنة وخبيثة فيقولون من نطيع نقول لهم أطيعوا من يكون قوله موافقا لشريعة الله هذا هو هذا هو الذي يجب أن يطاع وأما من يدعو إلى خلاف ذلك فإن الله يقول وإن تطع أكثر من الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يقصدون والمهم أني أنصح كل إنسان ألا يدخله أي تلفزيون بيته فإن كان له فليمنعه منعا باتا عن مثل هذه التمثيليات الخبيثه وعن الاغاني المحرمه وان لم يفعل فانه آث ومسؤول عن رعيته الذين طبعهم الله عليه من هؤلاء الصغار والنساء ونحوهم ونسال الله ان يوفق ولاه الامور الى ما فيه الخير والصلاح المهم جزاكم الله خيرا انكم تنبهون الناس عن هذه المساله التي اخترت بها التي وقعت في ليله الاثنين عن هذا الرجل تزوج امراه وهي حامل وبقت معه فان هذا النكاح لا يصح باجماع المسلمين وهو نكاح محرم. مثل خبر الدين يكثر واحد كان عمر يرد بعضه يطلب عليه عمر رضي الله عنه ما كان يرد كل شيء ولهذا لما اخبره عبد الرحمن بن عوف في حديث الطاغوت اخذ به نقاد من الشركات لكن عمر رضي بعض القرايا كخبر بموسى في السعدان فلعله رضي الله عنه قال انه شيء من الشبهه فاراد ان يستبدل او يخشى ان ابا موسى فهم الحديث على غير وجهه فأراد أن يتثبت وإلا فإن القاعدة التي عند أهل العلم هي علم وكثير من الأحاديث كما تعرف كثير منها فرض ما يروي إلا واحد عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أعظم الأحاديث التي لم يرويها إلا فرض حديث مشهور بين الناس بين أهل العلم وبين العامة أيضا وهو حديث عمر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هذا الحديث العظيم الذي عليه اصل الدين وهي النيه هذا ما روى عن الرسول عليه الصلاه والسلام الا واحد وقد قبلته الامه وتلقته القوم. لا قال مخرج. اي معلوم. يعني لو كان ذنبنا ما اكلت. وهذا مما يدل على ان الله جل وعلا يحدث اوصافا ومعاني في المخلوقات بعد ان لم تكن. مثل ما ان الخمر اصله حلال طيب، فاذا تخمر صار حراما خبيثا. فلم يقبل فجاء رمضان هذه السنة، فما كان منه إلا أنه صام على حكم من رمضان هذه السنة ولم يهتم بالجنايات. نعم. فلما أنه صام على اليوم حصل أنه جالسا كان في الفرق جال البلد، لما دخل البلد ضروري من يوم وفيه كان هذا الجموع على المرض، هل يصح هذا الصوم له أم لا؟ لا. يقول هذا الرجل عليه صوم يوم من العام الماضي، فصام يوم الخميس هذه السنة بناء على أنه من رمضان هذه السنة، فالمرض إلى بلد قال أن هذا اليوم ليس من رمضان، قال إذا أبنيه عن اليوم الذي عليه من العام الماضي، فنقول أن هذا لا يصح ولا يقع، لأن كل صوم واجب يجب أن ينوى قبل طلوع الفجر، يجب أن ينوى قبل طلوع الفجر لأجل أن تستوعب النية جميع أجزاء الجو، فإذا نوى من أثناء النهار لا يصلوها عن الواجب، كل واجب ثلاث ساعات عن طلوع الفجر. اين هذا الانشاء الضار الانشاء يشمل طلب هذا الطلب لها، ولهذا العلماء قالوا كله على هذا اختلف من حرام ولا كنت مكروه ينفع عليه قال اذا بقى لك عند الباب كنت ضعف هذا يعني إذا كان من عادته أن يعني يصوم الخميس لا ولا جاء خبر نعم ما يجوز الصوم ولا صام ما أدى لو أنت ما جاء الخبر إيه لأن ليس على أصل ليس على لو صام الشهر على لو كان من أن الخميس يتغير من الشهر إيه أنا مو على أصل اللي مثلا يكون مسافر هو قريب دخول رمضان وقال انا بصوم، اذا جيت الناس شوف اليوم صايمين بس سافر كيف؟ انسان مسافر وده وحده في الصحراء اراد في متحري الشهر دخول الشهر رمضان وقال انا بتسحر واصوم وبشوف اذا جيت الناس صايمين من الشهر بستلزم الصيام، يعني اذا كانوا غير صايمين وجدهم صايمين. هذه فيها خلاف بين اهل العلم، منهم من يجوز ذلك ومنهم من يقول لا يجوز لان النيه معلقه ولا بد في النيه من ان يكون جازما بها، فاذا قال ان كان يوم رمضان هو رمضان والا هو تطوع ففيه خلاف بين اهل العلم. الراجح انه لا باس به، الراجح انه لا باس به، ولكن الاحوط ان يعيد هذا اليوم الأحوال المعين لأن التردد المسلم ما في جد. لا العادة عن طواف الوداع ليس في الحياة المسلم، لأن مثلا اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنها مريضة فقال طوف من وراء الناس وأنت راكب ولن يعلم هذه مرضها. إذا حصل المعروف إلى العلم من شرط الواجب فيه دم في مكة ويرجع الفطرة.

الجارية البنت والغلام الذكر. ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين تطهير بول الرجل الذكر وتطهير بول الأنثى. الأنثى قال يغسل فبولها كالغائط لا بد من غسلا كاملا. أما الصبي فقال ويرش من بول الغلام. والمراد بالرش هنا النرش كما ثبت في الصحيحين في الغلام الذي جيء به الرسول عليه الصلاة والسلام فبال على ثوبه فنرفه النبي عليه الصلاة والسلام بالماء. فالمراد بالرش هنا النفس بمعنى أن تصب الماء عليه بدون غسل ولا فرق ولا إعادة خط. أما الجارية فإنه يغسل من بولها. ويشترط في ذلك أن لا يكون الصبي يأكل الطعام، فإن كان يتغذى الطعام وأكثر غذاء الطعام فإنه يغسل من بوله كما يغسل من بول الكبير. فالغلام الصغير الذي لا يتغذى الطعام أو ليس أكثر غذاء الطعام هذا يكتفى فيه بالنص. وأما من يأكل الطعام أو يكون أكثر غذائه فلا بد فيه من غسل بوله. فإذا قال قائل ما هي الحكمة في التفريق بين المرأة وبين الأنثى والذكر؟ قلنا اختلف في هذا أهل العلم. فقال بعض العلماء إنه تعبدي، ومعنى التعبدي الذي لا تعقل علته، يعني الفرق بينهما غير معقول لنا. هو للشارع معقول ومعلوم لكن لنا غير معقول ولا معلوم. والحكم الذي لا نعرف علته نسميه على العلم تعبديا، يعني ان علينا ان نتعبد لله به وان كنا لا ندري ما هي الحكمه. وهذا هو المشهور من مذهب الامام عند اصحابه. وقال بعض العلماء لان الذكر خلق من طين والانثى من الدم، وهذا غريب جدا وليس بصحيح، لان اصل بني ادم من الطين ونسل بني ادم كله من سلاله من ماء مهين، ولا فرق بين الجاريه وبين الذكر. وقال بعض اهل العلم ان الحكمه المشقه في الذكر دون الانثى. وجه المشقة أن الذكر أغلى بالنفوس من الأنثى فيكثر حمله مع والدته، فيكون المشقة التحرز من بوله أعظم. وجه آخر أن الصبي يكون بوله مبردا لأنه يخرج من ثقب، وإذا كان مبردا انتشر على الثياب أكثر، بخلاف الأنثى فإنه يقل حملها على الأيدي. وأيضا إذا بالت فإنها تبول في مكان واحد فيكون غسلها أهون. وأيضا قالوا إن قوة الذكر أعظم من قوة الأنثى، القوة الباطنة، فهي في انضاج هذا الدبل. والدبل كما تعلمون غذاء خفيف بالنسبه للطعام، فيجتمع قوه الباطنه في الذكر مع لطافه الغذاء وهو اللبن فتشك النجاه. والانثى اقل بلا شك، اقل قوه حتى في الامور الباطنه في الذكر، فلا تؤثر في تخفيف نجاسة هذا الغذاء. ولكننا في الحقيقة الشيء المهم أن نقول إن الشرع فرق بينهم، وما فرق بينهم الشرع فلا بد أن يكون هناك حكمة، فإن علمناها فبها ونعلم، وإن لم نعلمها فإننا نعلم علم اليقين أن هناك حكمة الله أعلم بها.

لو كبر. نعم. إيه. هذا سؤال جيد. إذا مس الإنسان النجاسة وهو على وضوء فإن وضوءه لا ينفع، خلافا لبعض العوام. قال العوام يقول إذا مسست نجاسة وأنت على وضوء انتقض وضوءك، وبعض العوام يقول إذا رأيت عورة إنسان وأنت على وضوء انتقض وضوءك، وهذا كله لا أصل له. لكن إذا مسست نجاسة إن كانت يدك يابسة والنجاسة يابسة فلا تضر، لأنه ما علق بك شيء منه. مس الفرج بعد الوضوء الصحيح أنه لا ينقضه إلا إذا مسه لشهوة، إذا مسه لشهوة انتقض وضوءه وإلا فلا، ولكنه يستحب أن يتوضأ خروجا من الخلاف. نعم. إيه نعم صحيح، لكن إذا مسه الفرج. إيه نعم، لكن إذا مسه، إذا مسه مس فرجه بشهوة انتقض الوضوء. الفرق أنه يشير إلى هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث طلق بن علي لما سئل عن الرجل يمس لك أو الصلاة عليه الوضوء، قال لا، إنما هو بضعة منك، إنما هو ضرعة. وفي حديث بصرة قال أمر بالوضوء من مس الذكر، فقوله إنما هو ضرعة يشير إلى هذا المعنى، أي أنك إذا مسسته على أنه ضرعة منك فلا ينقض الوضوء. خير معنى. أما إذا مسه على سبيل الشهوة ما صار مسه كمس العضو الآخر، يعني كل منا يمس رجله ما يمكن أن يمس الشهوة إطلاقا، لكن يمس ذكره يمكن يمس لشهوة. ولهذا بعض الناس والعياذ بالله يستمني بيده، نعم، بخلاف الرجل. فهذا المعنى أو هذا التعليل يشير إلى هذا، يشير إلى أنه إذا كان لشهوة نقض، وإذا كان على الشهوة لم ينقض. أما مجرد الشهوة بدون مس فلا تنقض الوضوء. والله له وجه، أقول له وجه. ومن قال أنه يقدم القول بالنقل لأنه ناقل فله وجه أيضا، ما بلا على أصل. نعم. إذا إيه نعم. وما قلنا أن سبق أن الكبيرة اللي يجيلك على شيء من أراء الطهارة تمسح ويدفع رأسك من كل جهة، تمسح من كل جهة. ها؟ هنا من أعلى ومن أسفل من كل جهة. اللي ما يعرف كثر يجب غسله إلا إذا كان يتضرر به فيمسح. وعن أبي هنا يصلي قطعا لأنه مسافر، ولو كان معه كله مسافر هو واحد. لا يضر، لا ينفع على مرة أخرى، نعم لا يزال على وضوء، مثل ما لو خلع الخفين بعد مسحهما فإنه لا يزال على وضوء، ومثل ما لو حلق رأسه بعد مسحه فإنه لا يزال على وضوء. ما لا ما يجوز ان الانسان يصافح امراه ليست محرما له، حرام عليه ان يصافح سواء متوضي ولا غير متوضي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قالت قوله يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره، اخرجه الترمذي وسنده ضعيف. هذا الحديث كما قال مالك رحمه الله سنده ضعيف ولكنه معناه صحيح، فان الدم اذا غسل قد لا يذهب له، يذهب الدم نفسه ويرجع الماء صافيا ما تغير، فإذا رجع الماء صافيا لم يتغير فإن اللون الباقي بعد ذلك لا يضر لأنه يضحب زوال لون الدم إذا كان قد جف. أما إذا غسل الإنسان وهو رطب فإنه يزول لونه بسرعة، ولهذا ينبغي أن تبادر في غسل الدم كغيره من النجفات، لكن الدم يتأكد لئلا يبقى لونه أثره بعد ذلك. قال أهل العلم ومثل هذا كل النجفات التي يبقى لونها وتذهب عينها، فإن الماء ثم قلنا ان مصافحه المراه الاجنبيه حرام ما علم الناس ما انتقد الوضوء، الوضوء ما انتقد، الكلام على انه يحرم ان يصافح امراه اجنبيه، ولا تغتر بفعل بعض الناس. بعض الناس يصافح يقول والله انا استحي اذا مدت يدها ان اردها، يقول لا تستحي ان الله لا يستحي من الحق إلا ردها وعلمها أيضا، لو ترى هذا حرام ولو كان حلالا ما ردت. بعض الناس إذا كان في حائل أيضا ما يجوز حتى مع الحائل، لأنه لا يؤمن من أن يكون بينهما شهوة فيضغط مثل على يدها وتضغط على يده، لأن كان خطيرة هذا. نعم يطرح تقييم العلوم شوف نسمع إذا حمت الناس إذا صار في جرح ما يستطيع غسل ولا يمسح عليه يتوضا إذا كان فيه جرح ما يستطيع غسل ولا يمسح عليه، فلا بد من التيمم. ما يوجد إيه إيه هذا يتوضا بعد رعبه يستطيع حلاله، يجمع بين الامرين، يتوضا لما يقدر ان يغسله ويتيمم لما لا يقدر. يتيمم لما لا يقدر بعض الناس. نعم بعض العلماء قال انه ما يمكن يجمع بين الطهارتين بين الوضوء وبين التيمم، وهذا العضو الذي لا يستطيع غسله ولا مسحه يسقط عنه غسله ومسحه، ولكن الراجح عندنا انه يجمع بينهما، لان هذا العضو الذي تعذر تطهيره بالماء

إن هناك أمر على سبيل الوجوب وأمر على سبيل الاستحباب، لكن مثلا إذا قلت هذا أمر الله، هذا أمر الله افعله، إن كان سنة فلك أجره، وإن كان واجبا سلمت من وزنه لو تركته. لا نحفظ عمر رضي الله عنه لأنه فعل هذا الفعل ليبين للناس أن سبيل التلاوة ليس بواجب، ولا شك أنه ليس بواجب على قول الراجح، وإن كان شيخ الإسلام يرى أنه واجب، لكن الراجح أنه ليس بواجب. إيه؟ ما نقول لنبغى أن لا فرق، نقول لنبغى أن لا تسأل، مدام هذا أمر الله فعل، هذا أمر الله ورسوله فافعل. نعم إذا قال مثلا أنا ما فعلت فهل آثم؟ مثلا قرار الإنسان ما فعل فهل يأثم؟ حينئذ نشوف هل هو واجب ولا غير واجب، إن كان واجبا قلنا أثمت، وإن كان واجب قلنا لم تأثم. لكن كل واحد يتوقف، يعني بعض الناس الآن يجادلك تقول أمر الرسول بكذا يقول هل هو واجب؟ هذا على سبيل الاستدلال، ثم يعطل كثيرا من النصوص بمثل هذا القول أو مثل هذا المعارض. فالمهم أن بعض الناس بعض العلم يقول ينبغي فيما أمر الله ورسوله أن نمتثل ولا نسأل، واجب ولا غير واجب. لكن أقول لكم أن أهل العلم مجمعون على أن أوامر الشرع إما واجبة وإما مستحبة، هذا لا يختلف فيه اثنان. لكن الكلام على معارضة من يؤمر بأمر الله ورسوله ثم يقول هذا هل هو واجب ولا مستحب، نقول هذا تفعله. نعم لو لم يفعل حينئذ نحتاج إلى أن نعرف هل هو آثم ولا غير آثم بكون الأمر بالوجوب أو لا الوجوب. لا التسوق أثناء الوضوء ما تحكم ولا، لأن كل شيء يعود إلى نفس الطهارة ما يأثم ولا. حتى لو فرض أن الإنسان وهو يتوضأ وجد بوئه، البوئه تمنع وصول الماء ويجب إزالته، ولها مثل وأتى بجاز ولا أتى ببنزين لإزالتها وهو في أثناء الوضوء فلا حرج عليه، حتى لو جفت أعضاؤه في هذه الحال، لأن هذا العمل من أجل الطهارة نفسها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير النبيين. قال رحمه الله تعالى: وعن سمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن سمران أن عثمان دعا بوضوء. سمران مولى لعثمان رضي الله عنه، وقوله دعا بوضوء بفتح الواو أي بماء للوضوء، لأنهم يفرقون في اللغة بين فعول وفعول، ففعول للفعل وفعول لما يفعل به الشيء، فيقال وضوء للماء الذي يتوضأ به، ويقال الطحور للطعام الذي يتطهر به، ويقال الوضوء بضم الواو للفعل أي التوضؤ، ويقال سحور للفعل أي التطهر. فعثمان رضي الله عنه دعا بوضوء أي بماء للوضوء لأجل أن يتوضأ والناس ينظرون، وهذا من باب التعليم بالفعل، وقد كان هذا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعلم الناس أحيانا بقوله وأحيانا بفعله وأحيانا بهما جميعا. فعثمان رضي الله عنه دعا بهذا الماء ليتوضأ والناس ينظرون، فغسل كفيه 3، لأن الكفين آلة العمل، فالإنسان يقوم بيديه فلا بد أن يطهر اليدين قبل كل شيء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر. تمضمض

فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وينبغي لنا اذا اردنا ان نتوضا ان نتذكر امرين مهمين. الامر الاول ان نتذكر اننا نتوضا امتثالا لقول ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا. الله امرنا بهذا. ما نجعل الوضوء كانه عاده نقوم بها عند الصلاه فقط. ينبغي ان نستحضر امتثال امر الله عز وجل حتى نكون بذلك عابدين لله عز وجل في هذا الوضوء. الامر الثاني هو ان نستحضر اننا بهذا الوضوء متبعون للرسول صلى الله عليه وسلم وانه كانه امامنا نقتدي به صلى الله عليه وسلم لنجمع في ذلك بين ركني العباده وهما الاخلاص والمتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم. واذا كنا نفعل هذا او نستحضر هذا في جميع عباداتنا صار للعبادة آثار عظيمة على القلب وعلى صلاح العبد، والذي يجعلنا لا نشعر باللذة ولا نشاهد الأثر من العبادات هذه العبادات العظيمة الذي يجعلنا لا نشعر ولا نتأثر هو الغفلة عند أداء العبادة. كنا نؤديها كأنها عادة عادة ألفها منذ نشأ، وهذا حقيقة يفقد الإنسان ثمرات العبادة الذي ينبغي لنا، وأسأل الله أن يعيننا جميعا عليه. ينبغي لنا أن نستحضر دائما عند كل عبادة أننا نفعلها امتثالا لأمر الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا بذلك وأعنا عليه. أي بيت يا أخي؟ ماشي بكامل نابع يبيجينا إن شاء الله يبيجينا انتظر. هذا أول حديث في باب الوضوء. لا قلنا تنسخ، إنما الوضوء عند المغرب عند الصلاة هذا من آخر أصح من هذا ذكر المغرب. صحيحين المستوى اي وقال هذا غلط. ها اقول الوارث يا سيدي ان شاء الله تجي الصراحه. نعم حتى الوجه الشيخ من الاذنين. نعم ما ادخل من الاذنين. ما ادخل من الاذنين لو ما جاء الوجه ما ادخل من الاذنين. ما تدخل فيه الاذنين لأن حديث الأذنان من الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحهما مع الله. طيب هذا طرف العقل لازم يستدير به عليه. أو بس يبي لا ياخذ كفه من الماء يخلي الكفه. وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. هذا الحديث يقول ومسح برأسه واحدة، بينما الغسل يكرر لكن المسح لا يكرر، يمسح مرة واحدة، وذلك لأن الله خفف أصل الطهارة فيه فجعلها مسحا. فينبغي أيضا أن يخفف في الكمية كما خفف في الكيفية، فتطهير الرأس يكون بالمسح، والمسح أخف من الغسل. فإذا كان الشارع قد خففه في الكيفية فينبغي كذلك أن يكون في الكمية، ولهذا المسح مرة واحدة. لكن قد تقولون ألف ذكرت أنك تبدأ بمقدم الراس حتى تنتهي لآخره ثم تعود، فهاتان مرتان. قلنا لا، هذا مرة واحدة، لأن العودة من أجل أن الشعر يختلف، الشعر في الناقية يتجه إلى أكثر، وفي القفا أيضا يتجه إلى أكثر، فإذا استقبلته في الناقية هكذا فمعنى ذلك أنك استدبرت شعر المؤخر، فإذا عدت استقبلت شعر المؤخر وكنت على ظهور شعر الناقية، فتكون قد نفقت الشعر من باطنه ومن ظاهره. هذه الحكمة في أنه يبدأ بمقدم الغرق التامد إلى الآخر ثم يعود، فهي مسعى واحدة. قال أهل العلم: ويكره في كل ممسوح أن يكرر مسحوه، يكره، لأن العبادات مبنية على التوكيد، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمسح إلا واحدة فإنه لا تمسح إلا واحدة. من ذلك المسح على الخفين لا يكرر، مسح الخفين على الشراب وما أشبه ما يكرر. المسح على الجبيرة أيضا لا يكرر، الجبيرة تكون في اليد، جرح في اليد أو في الرجل، فإنه لا يكرر مسح. كل ما كان ممسوحا فإنه لا يكرر مسحه. نعم. وعن عبد الله بن زيد نبي رسول الله لا تنسى. إذا كانت ظاهرة، إذا كانت تغطي البشرة فيكفي ظاهرة، تغطي ظاهرة. إذا كانت البشرة ترى من ورائها لك اللحية خفيفة فلا بد من إيصال الماء إلى ما تغطي الشعر، هذا في الوضوء. أما في الغسل فيجب إيصال الماء إلى باطن الشعر مطلقا. معنى ما بعد جاء تبيج الكلام عليه. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه. وفي لفظ اللهم بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. هذا كيفية المسح بالأذنين، أن يدخل السباحتين ويقال السبابتين، وهما الأصبعان بين الوسطى والإبهام. يقال السبابتين لأن الواحد إذا بغى يسب الإنسان يشير إليه بالأصبع هذا، والسباحتين لأن الإنسان يسبح بهما، فعندما يذكر الله عز وجل يشير بأصبعه التي بين الإبهام والوسطى. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يدخل السباحتين في صناخ الأذنين، صناخ الشق، شق الأذنين، ويمسح بإبهاميه ظاهر الأذنين، يعني ظهورهما الذي يلي الرأس هذا الظاهر هذا. قال أهل العلم: ولا يجب مسح الغضاريف، الغضاريف اللي فوق الصناخ لا يجب مسحها، إنما يمسح الصناخ وظاهر الأذنين مرة واحدة ولا مرتين؟ مرة واحدة، لأن كل ممسوح فإنه لا يكرر مسحه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنفر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. هذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل أو من أطلعه عليه من رسله. يقول أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنفر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فليستنفر يعني بالماء، يأخذ ماء ويستنشق ويستنفر، فإن الشيطان يبيت على قيشومه يعني على خياشيمه على أنفه. وهذا من الأمور ما نعلمها لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بها. وهذا الماء يطهر أثر الشيطان حتى وإن كنت لا تتوضأ. لو فرضنا الإنسان في البر ما عنده ما يتوضأ به وهو يتيمم من الصلاة فإنه ينبغي له أن يستنكر لإزالة أثر الشيطان عن خياشيمه. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من نومه هذا عام، وقول فإن الشيطان يبيت هذا خاص لأن البيتوتة لا تكون إلا بالليل. فهل نقول بالعموم وأن الإنسان يستيقظ من النوم لها نهارا أو ليلا فإنه يستنكر، ويكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يبيت على خشومه بناء على الأغلب لأن أغلب نوم الناس في الليل، وما كان مبنيا على الأغلب فإنه لا يدل على القيد وأظن إخواننا طلبة العلم يتذكرون قاعدة ذكرناها فيما إذا جاء لفظ عام ثم أتبع بما يدل على الخصوص هل يخص هذا اللفظ العام أو لا يخص؟ نعم ذكرنا أنه لا يخص، وذكرنا مثالا لذلك منطبقا تماما وهو قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فقوله في كل ما لم يقسم يشمل الأرض غير الأرض، وقوله فإذا وقعت الحدود يخص الأرض. فهل نجعل اللفظ العام الأول خاص بالأرض أو في كل شيء؟ اختلف في هذا العلم، فالمشهور من المذهب أنه خاص بالأرض، فيخصصون العموم بما قيد به ثانيا، والصحيح العموم لأنه ورد فيه الخاص بالعموم. أما هذا الحديث وأمثاله فإنه عندنا محل تردد، لأننا قد نقول بترجيح الخصوص، لأن الغالب أن الشياطين ترسل في الليل للإيذاء، غالب الأشياء والآفات والحوام والمؤذيات تكون بالليل، فيكون هذا خاصا بنوم الليل. ولا شك أن الأفضل والأولى أن الإنسان يستعمل ذلك حتى في نوم النهار، إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد قصد كذلك المطلوب، وإن كان المقصود فإن هذا لا يضرك ذاتياً، وأنك عندك نوع مما تمسك به من الشرع وهو العموم. إذا استيقظ أحدكم من نومه هذه المسألة ظاهر الحديث الوجوب، ظاهر الحديث الوجوب كما هو الأصل في الأمر، لأن إزالة آثار الشياطين أمر مطلوب محتم، فظاهر الأمر الوجوب. والمؤلف رحمه الله جاء به هنا في باب الوضوء ليستدل به على أن الاستنكار واجب في الوضوء، والحقيقة أنه لا داعي لهذا لهذا الحديث، لأن الحديث كثيرة ثابتة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق واستنكر. نعم. من نوم الليل ومن النهار. لكن فإن الشيطان يبيت التعليم يوحي بأن المراد النوم نوم الليل، بس القاعدة هذه من متفق عليها كما عرف في قضية الشفعة وغيرها ليه متفق عليها عند العلماء، ولكن حتى القاعدة نحن أصلناها يعني لابد من إذا كان هناك مرجح يرجح التخصيص فليتبع. فأنا أقول لعل من المرجحات إن الليل تصل فيه تسلط الهوام والشياطين وغيرها على بني آدم، ولهذا أمر الإنسان بالتحفظ في الليل أكثر من النهار، أمر بقراءة الكرسي عند النوم كذلك في الليل، أكثر مما أمر به في النهار. شفرت بين الغضاريف وقال ظاهر اللي قالوا ما تسكت قالوا ما تسكت وين الغضاريف هذه الداخل اللي هذا الدواخل هذا والظاهر اللي من وراء الظاهر اللي من وراء هو يعني فأنها تمسح من وراء ولا تمسح هي تمسح من وراء تدخل السبب كذا وتمسح كذا أنت ماذا تصنع؟ هذا اللي يعمله مشروع استغربت قولهم من الغضاريف هي نفسها لا من هذا الغضاريف لا الغضاريف من هذا الأصناف الغضاريف فرق ما هو العضو هذا لا لا قسم الغضاريف دول دول في داخل داخل نعم لا ما أستهل ما نفس حتى المذهب ما نفس حتى الذين ما نفس ما نفس يجعله طاهر غير مطهر يجعله طاهر غير مطهر فيعتم يعني هم ما يقولون بالوجوب ما يقولون بالوجوب لو قال بالوجوب صار طاهر غير مطهر خلاص إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة حول الله يغسل من نومه عام يشمل نوم النهار ونوم الليل وقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده يستدل به بعض العلماء على أن المراد بالنوم نوم الليل لأنه هو الذي يتفق مع هذه العلة وإن أحدكم لا أدري أين باتت والبيتوتة لا تكون إلا بالليل وقول الله عليه الصلاة والسلام فلا يرمس يده في الإناء يعني في الإناء الذي يتوضأ به أو يتوضأ منه وكان الناس فيما سبق ليس عندهم هذه الأنهار التي تجري من تحتهم في مواسير الماء كانوا يجمعون الماء في أوان إما أن تكون الآبار عندهم في البيوت وإما أن تكون خارج البيوت فيسقون الماء من خارج ويأتون به في الأواني ثم يتوضؤون منه هذا عادتهم إلى زمن غير بعيد فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فتغرس من الماء يعني أنك تصل الماء حتى يصب على يدك فتغسلها ثلاثا ثم تبدأ تغترف اليد هذه الطريقة ما هي العلة؟ قال بعض أهل العلم إن العلة التعبدية ما نبيش العلة وقال آخرون إن العلة هي أن الرجل ربما مس فرجه بيده وهو نائم فتتلوث بالنجاسة وهو لا يدري وبنوا على ذلك أنه لو بات ويده مكمنة فإنه لا بأس أن يغمس يده في الإناء لأن هذه العلة مفقودة وقال آخرون بل العلة موجودة عللها الرسول صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد أن الإنسان لا يدري هل هي معه في الفراش أو أنها قطعت ورفض بها إلى مكان بعيد ما قصد هذا بلا شك لكنه لا يدري فلعل الشيطان نقلها إلى أماكن تضر الإنسان إذا لم تؤثر أو أنه أتى بأشياء لوث بها اليد تضره إذا لم تؤثر وهذا هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ظاهر صنيع الحافظ بن حجر حيث أتى هذا في هذا الحديث عقب قوله في الأول فإن الشيطان يبيت على خيشومه فيقول معنا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده